بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله معدنا مع سورة النمل. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، صح كده ولا إيه؟ مش مشكلة، هنعدي عليه سريعا عشان الحمد لله بقى عملت اللي عليا. طب نقول الأول ختم الأذان يا أخوات. هو ده لسه بادئ؟ لا، في مساجد خلصت والله. في، ما هو دي النقطة أنا كنت بتكلم عليها امبارح على فكرة في موضوع الأذان، إنك تثبتي لك مسجد واحد في الفطار وفي السحور في رمضان خلاص. وصلاة الفجر يا أخوات بتتصلى بعد أذان الفجر بتلت ساعة. وآخر حاجة نزلت في موضوع في الموضوع دوت، الكشف اللي نزل من اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية، مش بس تلت ساعة وخمس دقايق، يعني نص ساعة لخمس دقايق. حكاية اللي بيحصل هنا في المساجد في مصر ده غلط. ولما جت فتوى للشيخ محمد حسن ننزل نصلي في المساجد ولا لا الفجر، قال لهم ما تنزلوش. انت متخيلة؟ قال لهم ما تنزلوش ليه؟ لأن الوقت غلط. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند في رمضان قال لا كلوا واشربوا حتى يؤذن، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ابن أم مكتوم، بمعنى إن كان في أذانين، أذان سيدنا بلال الأول ده كانوا ما بيمسكوش عليه، والأذان الثاني اللي هو الفجر الصادق هو ده اللي كانوا بيمسكوا عليه، اللي هو أذان ابن أم مكتوم. فهمين يا أخوات؟ يعني معنى كده إن في إيه؟ أذانين. الوقت اللي ما بينهم دوت المفروض إن إحنا لسه مش هنصلي فيه الفجر، إنه لسه ما دخلش أصلاً ميعاد الفجر. ومش عايز أقولك، هقولك إيه بس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، يعني أنا كده بصلي قبل الوقت أساساً. فخلوا بالكم، انتبهوا للموضوع ده، لأن أنا عندي في البيت الفجر يأذن هوب يا عم صلي. ما المسجد بيصلي هو؟ طب وإيه؟ طب أنا عرفت حاجة غلط، أنا مالي يعني؟ أنا هو يعني كل اللي بيتعمل صح؟ وش معنى ده يعني ان احنا مستعجلين فيه؟ انت لسه قبل بعد ما بتصلي حضرتك شايف واحد بيطلع طب وبخلصتي صلاه وواحد بيصلي وهكذا في رمضان. وعشان كده بقول لك ثبتي لك مسجد في الفطار والسحور. مسجد اباظه مثلا جنبنا اما بفطرش عمري غير على اذانه، ثبته خلاص. ليه بقى؟ ناس قبله وناس بعده وهكذا، امسك عليه هو برضه. فاهميني يا اخوات؟ تمسكي عليه وتفطري عليه بس. والله ده انا بقعد استنى لما كلهم يخلصوا. انا بعمل كده. لا مش صح. طيب يلا بسم الله. فما كان جواب قومه، طبعا احنا بنتكلم عن مين؟ نعم، قوم لوط عليه السلام. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يتطهرون إزاي يعني؟ ما وجه الطهارة؟ يتطهرون عن عن الفاحشة وعن إتيان أدبارهم خلاص كده من الذكور. طيب فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأنجيناه وأهله، وذلك عندما جاءت الملائكة في صورة أضياف وسمع بهم قومه جاءوه يريدونهم بشر. طبعا قوم سيدنا لوط أول ما سمعوا أن في ملائكة، طبعا هم جايين على شكل بشر وشكلهم جميل، فقالوا بس رجالة شكلهم حلو وإحنا جايين خلاص كده تمام كده. ولكنه أغلق الباب دونهم، ثم أخبرته الملائكة عن جلية الحال وأنهم جاءوا لاستنقاذه من بينهم وأنهم يريدون إهلاكهم وأن موعدهم الصبح، وأمروه أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته خلاص كده. إلا امرأته ليه بقى؟ قدرناها من الغابرين. أي يعني إيه الغابرين؟ الباقين في العذاب، اللي باقيين في العذاب خلاص كده. ليه بقى؟ هل كانت تأتي الفاحشة؟ لا، أعراض الأنبياء محفوظة، لم تكن تأتي الفاحشة أبدا، لأن في تسجيلات وفيديوهات الأيام دي بتنزل حاجات كوارث، يقول لك سيدنا نوح وسيدنا لوط وامرأة مش عارف إيه، كلام فارغ، كذبت يا أخرس يا كذاب. فطبعا سيدنا لوط امرأته لم تكن تأتي بالفاحشة، ولكنها دلت قومه على مكان أضيافه عليه السلام. ولو لم تكن تفعل هي الفواحش، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أنها من الغابرين لأنها دلت على الفاحشة. خلاص كده. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر الإيه المنذرين. قل الحمد لله. خلصت قصص الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى بقى بيعرض. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الله سبحانه وتعالى دائما في صيغة القرآن وفي طريقة القرآن للعرض يعرض عليك الآيات الكونية وأسباب اللي هي زي ما بنقول عطاء الربوبية و ثم يتركك ويسألك أسئلة ويتركك تردي عليها. يعني بمعنى أصح الله سبحانه وتعالى يعرض عليك أدلة الربوبية ثم يحاجك بها على الألوهية. فاهمين يا أخوات؟ يعني زي ما أقول لك كده مثلا إيه، سمح اللي جابت لك وعملت لك وزوت لك، تشكري مين؟ تشكري سماح ولا دعاء؟ بالعقل يعني. خلاص كده. فتقولي ايه؟ اشكر سماح الله سبحانه وتعالى بقى ولله المثل الاعلى يفعل ذلك. يقول لك ده الله سبحانه وتعالى يفعل كذا وكذا وكذا. تتوجهي بالعباده لمين؟ لله. اله مع الله. فاهمين يا اخواتي الطريقه القرانيه في الخطاب، وهو تنزل الينا. يعني الله سبحانه وتعالى تودد الينا بهذه الطريقه في الخطاب. وسلام على عباده الذين اصطفى، اللي هم مين؟ اللي هم الأنبياء. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ده كله عطاء إيه؟ ربوبية. خلاص كده. حدائق ذات بهجة، حدائق بهيجة، ناضرة، حية، جميلة، مفرحة. ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط والحيوية. وتأمل هذه البهجة والجمال الناضر الحي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلوب سبحانه وتعالى. هذا الجمال، انت لما تدخلي جنينة جميلة كده مليانة أشجار وخضرة وزرع، أليس الذي أحيا هذه بعدما كانت بذرة ميتة قادر على أن يحيي القلوب؟ بلى سبحانه وتعالى. طيب، أمن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلا بإيه؟ إلا بالله وبعون الله سبحانه وتعالى. أإله مع الله. الله أكبر يا أخوات على المعاني. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. يعني إيه يعدلون؟ بيساووا. أحسنتي. جت فين يعدلون تاني؟ أحسنتي، ممتازة، لا فض أخوك في الأنعام. حاجة المرة متألقة النهاردة الأنعام، صح؟ اللي هي إيه بقى؟ حد يجيب لي الآية في أول سطرين. أول سطرين. ها؟ الحمد لله الذي جعل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني إيه يعدلون؟ يساوون، بيساووا مع حد تاني. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ربنا اللي خلقك وتعمل له أنداد، يبقى ده أعظم ذنب. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. وهنا بيقولك أإله مع الله، ولا مجال لمثل هذا الإدعاء ولا مفر من الإقرار والإذعان. والقرآن كما في الآيات التاليات يقرعهم بقوله أإله مع الله، وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوة، لا يملكون أن يقولوا إن إلها مع الله يفعل من هذا كله شيئا. هل حد يقدر يستطيع أنه يقولك في إله هو اللي بيطلع الشمس، في إله هو اللي بيطلع القمر؟ حد يقدر يقول كده؟ ما حد، وما حدش أصلا نسب لنفسه الربوبية إلا فرعون والنمرود فقط. هو ده اللي إيه، هم دول بس اللي قالوا عن نفسهم أرباب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. طبعا هنا بيقولك إيه، أمن جعل الأرض قرارا أي لا تميد بأهلها. يعني إيه لا تميد؟ ما تتحركش. ايه اللي ثبتها؟ الجبال. عشان كده قالك ايه، رواسية شامخات. سبحان الله، فهي متوازنة غير مضطربة. رواسية جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. من جمال هذه الآية ان الله سبحانه وتعالى لم يقل اما يجيب المؤمن او امن يجيب التقي. اي مضطر حتى وان كان كافرا، ولو اطلع الله سبحانه وتعالى على قلبه فرأى في قلبه ذرة توحيد عند اللجوء إليه. بمعنى أصح، واحد كافر بيغرق وهو بيغرق قال يا رب نجيني، جت في قلبه ساعتها الفطرة بالتوحيد ولا لأ؟ ينجيه. تمام. فرعون قبل لما عمل كده ما كانش بقى في قلبه، عارف ان في قلبه ما فيش لا، قال انا وقد عصيت. خلاص قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هو اصلا فرعون ده ما كانش عدو عادي لله سبحانه وتعالى، وعرضت عليه الايات تترى، صح ولا لا؟ سيدنا موسى جاله كام آية وهو قال وهو ابدا، ولما استضعف وحس ان هو بينهار قاعد يقول للناس ايه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وهذه الأنهار تجري من تحت، ده مصر دي أرضي وهموت عليها وهعيش عليها. وكان عادي فرعون لذلك لما جاي. وبعدين على فكرة أنا عايز أقولك على حاجة، والله لو اطلع الله سبحانه وتعالى على قلبي ورأى إليه لجوءا خالصا لنجاه، لكن هي ليس لجوء خالص ولكن حتى ينجو. هقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى قالها في الأنعام صريحة كده، ولو ردوا وإنهم لكاذبون. بس هي دي إن في ناس فعلا الله سبحانه وتعالى يرى في قلوبهم عدم صدق، إن أنا زي منافقين كده لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إيه نشهد إنك لرسول الله، ليه؟ عشان منافقين يعني خايفين من الفئة التانية، هم عايزين يبقوا معاه منظرة. ايوه منظره دي برضه فيها مصلحه، يعني ايه هي المصلحه؟ من قال لا اله الا الله عصموا مني ايه؟ دماءهم واموالهم. فهم كانوا عايزين يعصموا دماءهم واموالهم، فعشان كده قالوا لا اله الا الله. لكن الله سبحانه وتعالى اقر لهم بالنفاق ولا لا؟ ليه؟ لان هو مفيش تصديق بلا اله الا الله، يقولوها لفظا وتنكرها وينكرها قلبه. فاهمين يا اخوات؟ طيب، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، اللهم اهدينا رب. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. كل دي آيات. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في النهاية بقى خلص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال لك إيه، البينة على من؟ مش أنتوا بتقولوا إن في إله مع الله؟ هاتوا بينة، مش أنتوا المدعين؟ هاتوا بينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل الدارك يعني إيه بقى وهم وما يشعرون أيان يبعثون، يعني لن يشعروا باللي هم فيه. بيقول لك إيه، بل الدارك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، محدش يعلم أنت هتموت إمتى ولا هتكسب إمتى ولا أي حاجة، ولا هتعلم أنت إيه جزائك عند ربنا سبحانه وتعالى غير لما تبعث. وما يشعرون أيان يبعثون، بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. خلاص كده، شوف هنا بيقول لك ايه، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وانهم لا يعجزون عن البرهان كما يعجز عنه من يحاوله حتى الان. تمام كده، وهذه طريقه القران في الجدل عن العقيده، يستخدم شواهد الكون وحقائق النفس فيجعل الكون كله اطارا للمنطق الذي ياخذ به القلوب ويوقظ به الفطره ويجليها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط. المهم حاضر بل الدارك علمهم في الآخرة، أي انقطع علمهم بالآخرة. الدارك علمهم يعني إيه؟ انقطع علمهم عن أو بالآخرة، ولم يبق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعا، أو بل علموا ذلك في الآخرة حين لم ينفعهم العلم. يعني يا إما هم ما عندهمش علم بالآخرة ومش حاطينه في دماغهم علم الآخرة ده خالص، يا إما هم أصلا مش هيشوفوا علم الآخرة ده غير فين؟ غير في الآخرة. طيب، وقال الذين كفروا بل هم في شك منها بل هم منها عمون، هم مش شايفينها أساسا. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. طبعا هم كانوا بيقيسوا على مقياس العقل اللي هو إيه، بقى معقول لما نبقى شوية تراب ربنا سبحانه وتعالى هيبعثنا تاني؟ معقول إذا كنا ترابا يعني وعظاما أئنا لما بعوثون خلقا، أئنا إذا كنا رفاتا عظاما ورفاتا أئنا لما بعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدة. ده لو أنتوا إيه، ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يبعثكم. لو انتوا شويه تراب، لو واحد مات محروق واتنطور التراب بتاعه في كل حته، الله سبحانه وتعالى قادر على ان ياتي بهم جميعا سبحانه وتعالى. طيب، في لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. طب ما تنظروا للكتاب المقروء اللي هو إيه؟ التاريخ. خلاص والأمم اللي قبلكم، هي القرآن كله بيتكلم عن التاريخ يا أخوات، التاريخ كل التاريخ ده مذكور في القرآن. طب بصوا كده للأمم اللي قبلكم، فانظروا كيف كان عاقبة الإيه؟ المجرمين. ولا تحزن عليهم، الكلام لمين؟ ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني الوعد ده اللي هو إيه؟ يوم القيامة. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يعني إيه ردف لكم؟ وصل إليكم، لحقكم، خلاص، بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم. هي دي بقى، هو ده مربط الفرس، موضوع إيه؟ الصدور. الله سبحانه وتعالى سيعاملك وسيجازيك على ما قام في صدرك من تقبل الإيمان أو رفضه. احنا بنتكلم دلوقتي كمان عن ايه؟ عن شرك، عن الشرك. انت مش بتتكلمي عن معصية، انت بتتكلمي عن الشرك اللي هو ديوان لا يغفره الله، وهو الشرك يا اخوات. خلاص. لا لا لا، شرقت. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. غائبة، وقال لك هنا إيه؟ الهاء للمبالغة، أي شيء في غاية الخفاء على الناس، حاجة لا تكاد أصلا ترينها، حاجة أنت مش شايفها خالص، ولكن الله سبحانه وتعالى إيه؟ يعلمها ويراها سبحانه وتعالى. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال لك كتاب مبين، قال لك هو اللوح المحفوظ. الكتاب المبين ده هو اللوح المحفوظ. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، أي ثق بربنا سبحانه وتعالى. والتوكل على الله هو سر نجاح المسلم وانتصاره. إيه سر نجاح المسلم يا أخوات؟ التوكل. الصحابة كانوا ينصرون بالسواك. يعني ايه؟ بإقامتهم للسنة كانوا ينصروا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله لو نصرنا الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي دورنا ومع أبنائنا وفي عوراتنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا، لأتتنا الملائكة تؤيدنا بالنصر والله. فالتوكل قال لك هو سر نجاح المؤمن، ان احنا نبقى متوكلين. وعشان كده في سورة الانفال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها كلها عن غزوة بدر، الله سبحانه وتعالى قال في اول السورة ايه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيديكي معنى التوكل في السورة، بيقول لك اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة ثم أنزل عليكم إيه؟ من بعد الغم أمانة نعاسة يغشى طائفة منكم. النوم النعاس ده مين اللي ألقاه سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. كل الأفعال اللي في غزوة بدر في سورة الأنفال بيرجعها الله سبحانه وتعالى لنفسه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن أنت مهم تعمل إيه؟ تتوكل وتاخد بالأسباب. وعشان كده برضو في نفس الصورة قال لك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فأهم حاجة التوكل يا أخوات، وإن احنا نبقى مصدقين إن ربنا ناصرنا، بس مهم ننصره، هي دي. طيب، وأما التواكل وذلك بترك الأخذ بالأسباب فإن الإسلام ينبذه. فانظر إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ احتراس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخوله الغار وتوكله على ربه. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. يبقى ده توكل ولا لأ؟ نعم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم، إن تسمع هنا اللي هو إيه، ما تسمع سماع إفهام وقبول، يعني بمعنى أصح إيه، إنك لن تهدي خلاص إلا من يشاء الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، يعني اللي هيسمع هو اللي مين، هو اللي بيؤمن بالآيات خلاص. يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا. يبقى برضو موضوع رجع لإيه، للقلب. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا وقع القول أي دنت الساعة واقتربت، إذا دنت الساعة واقتربت بأهوالها الموعودة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. إيه هما بقى؟ طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم أو نزوله، والدجال، وثلاثة خسوف، خاص خسوف بالمغرب وخسوف بالمشرق وخسوف بجزيرة العرب، نعم، ونار من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. 10 آيات دول آيات إيه؟ الآيات الإيه؟ الكبرى. وهيكونوا زي المهدي ورا بعض من ضمن الآيات، المهدي المنتظر قبل بشوية، قبل الآيات الكبرى دي بشوية، ننتظره. تمام؟ آيات الكبرى دي أخواتها تبقى عاملة زي العقد كده، أول ما ينفرد كله ورا بعضه، كله ورا بعضه. وحتى هو بيقولك ايه، خروج الشمس من ايه، طلوع الشمس من مغربها، خلاص اول ما تطلع الشمس من مغربها مفيش توبة، اغلق باب التوبة خلاص. نسأل الله ان يرزقنا التوبة قبل الممات. والدابة المذكورة في الآية تخرج في اخر الزمان عند فساد الناس، الله اكبر، عند فساد الناس، ننتظرها بقى عليه. اتفضل يا حبيبي. وتركهم اوامر الله عز وجل وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض قبل، قيل مكة وقيل غيرها، فتكلم الناس على ذلك، فهم يوزعون. هتكلم الناس ازاي بقى، ما حدش يعرف، ده غيب. فهم يوزعون أي يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون. فهم يوزعون يعني إيه يوزعون؟ يتجمعوا. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، مين اللي هيقول لهم يا خالد؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ أنت كنت قاعدة تعملي إيه في حياتك؟ كنت بتكذبي بالآيات ليه؟ كنت كل كلمة تقعدي تناقشي فيها ليه؟ وتجدلي فيها ليه؟ وكل حكم شرعي بتجدلي فيه ليه؟ وبتقعدي تقولي لا أنا مش مقتنعة، وهاتولي دليل، وهاتولي دليل من القرآن، لا مش عايزة من السنة، أنا عايزة من القرآن. أم ماذا كنتم تعملون؟ وأنت كنت بتعملوا إيه؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أن جعلنا الليلة ليسكنوا فيه والنهار موسرا. ربنا سبحانه وتعالى تاني بيذكرهم بالآيات والنعم، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هو أنت ليه كنت مكذب بالبعث؟ هو أنت كنتش بتشوف الليل والنهار؟ هو الليل والنهار ده إيه يا أخوات؟ آية شيء نسلخ الليل ونسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، صح ولا لأ؟ الليل والنهار ده هو الحياة والموت. أنا بالنهار بتولد، بالليل بموت، الشمس بالنهار بتتولد، بالمغرب بتموت، وهكذا. الله سبحانه وتعالى يظهر لنا الوضوح والأفول، والوضوح والأفول، والوضوح والأفول، عشان تعرف ان انت زي ما جيتي هتقفلي، وزي ما ربنا سبحانه أراد، سبحانه وتعالى أراد ان الشمس بعد الأفول تظهر مرة أخرى، انت برضه هتظهري تاني بعد البعث، ايه المشكلة؟ خلاص. يبقى هنا الآية دي عشان ما تنسوهاش جاية فين، في الكلام عن البعث، إن في ذلك لآيات لقوم ايه بقى، ويوم ينفخ في الصور، قيل أنه النفخة في القرن اللي هي النفخة الأولى من إسرافيل، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ففزع أي خافوا الخوف المفضي إلى الموت، إلا من شاء الله، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، لأن فيها اختلافات كتير في الأقوال. وعن ابن عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون. وكل أتوه داخلين، يعني إيه داخلين؟ أزلاء، صاغرين، خاضعين، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحانه وتعالى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر إيه؟ مر السحاب. شوفي مراحل الجبال في القرآن، الله سبحانه وتعالى قال عنها أن هي إيه؟ فكانت هباء منبثة، منبثة. وفي كمان أيضا نعم، وفي كمان اللي هو إيه، الجبال هي كانت كثيبا مهيلة، يوم تكون الجبال كالعهن، كالعهن المنفوش، تكون الجبال كالعهن المنفوش. فليها مراحل، فهي هنا الأول هتمر قبل ما تنسف، هتبقي شايفاها كده عمالة تمشي جنبك كده وحواليكي زي السحاب، وهي تمر مرة السحاب. سبحان الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يا الله، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها. شوفي وانت بتقلبي الصفحة كده تحس بالفزع الشديد جدا، انت تقلبي الصفحة كده تقريها تطمني، تطمني وتفرح. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ. يبقى مش كل الناس هتفزع. شوفي بيقولك ايه، ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ممكن جدا اللي هي عارفين ان هي الايه في سوره الانبياء اللي هي بتاعت ايه اللي في اخرها، اللي هي اللي هما في مأمن، يعني يا رب ذكرني. طيب الأنبياء وهم من فزع يومئذ آمنون. لا هتيجي إن شاء الله، هتيجي هتيجي إن شاء الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، هو دي هي دي اللي أنا عايزاه. لا يحزنهم الفزع الأكبر. يبقى في فزع وممكن هم يفزعوا لكن مفيش إيه، مفيش حزن، مش خايفين، مش خايفين، خلاص كده. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم أمننا يا رب. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. جزاء وفاقا أبدا، وما ربك بظلام العبيد. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هي البلدة؟ مكة. الذي حرمها، يعني إيه حرمها؟ جعلها بلدا حراما. الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وإيه كمان وظيفتي؟ أن أتلو القرآن. لذلك احنا بنقول أي دعوة بدون قراءة قرآن وتلاوة قرآن دعوة جوفاء. لا بد من تلاوة القرآن. أنت نفسك وأنت بتخاطبي أي حد عاصي لما تيجي تجيبي له آيات وتقرأي له القرآن في وسط الاستشهادات اللي أنت بتقوليها بتلاقيه بيوطي كده، مش هيعرف يرد عليك زي ما هيرد عليك في الكلام العادي. ما إن له لحلاوة أخوات، سبحان الله، وإن عليه لطلاوة. ده شيء طبيعي، ده سحر. القرآن فيه ليه إعجاز فعلا. أفمن هذا الحديث أنتم تعجبون، أفمن هذا الحديث أنتم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الكفر كلهم راحوا مساجدين، ولما قالوا لهم أنتم سجدتوا ليه قالوا لهم لا عادي، ده احنا كنا بنعمل زي ما محمد بيعمل بس نشوف بيعمل إيه. لكن هم من جواهم سجدوا، سبحان الله. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يبقى احنا علينا نعمل ايه بس؟ نقرأ القرآن ونبين القرآن ونفهم القرآن، اللي بعد كده بقى يهتدي لنفسه، واللي مش هيهتدي خلاص. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته. وأن أتلو القرآن قال لك عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان. فالمؤسف أن بعض الناس لا يقرؤون القرآن إلا على الموتى، ولكن الأولى بالأحياء أن يقرأوا القرآن ويتدبروه ويعملوا به. والمؤسف أن هناك ناس لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان. المؤسف الناس، الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأسأل الله أن يهديهم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وكأن الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه سبحانه وتعالى على أنه يرينا هذه الآيات حتى لا تكون لنا حجة على الله سبحانه وتعالى.